جابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من يقول أو يداوم على قولي حقا بعد لا إله إلا الله بعد كل أذان أو إقامة؟ حقا وصدقا، وهذه كلها من الحدث والبدعة، ما لها أصل. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام لا، قال المؤذن لا إله إلا الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لا إله إلا الله مثل ما قال المؤذن، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو الدعاء المأثور. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الوسيلة. هذه هي السنة وهذا هو المحفوظ. وأما حقا وصدقا، لا شك أنه حق وصدق، لكن هذا مكان يراد به المتابعة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان إنسان يقتدى به أو يسمعه الناس وتصبح عادة عند الناس، كل ما سمعوا لا يقال حقا، ثم بعد ذلك تابعوا بهذا. السنة أن يقال، أن يقول ما قاله المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الدعاء المأثور. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.